بالنسبه للصور في افغانستان كان صور الفيديو وبالكاميرا صور ورجعتوها للدول، فهل هذا التصوير يعد من تصوير الكورونا؟ قال رسول الله: لا تتبعن سبل من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. لقد قلنا تماشى مع طبيعه الكفار والكفر الذين لا يعملون لله عز وجل، والذين لا يوجد لديهم من المنشطات والمراقبات لفريق يحمي ما عند المسلمين، ولذلك فهم يستحسنون التصوير ويتخذونه وسيله للتشويه ولالفات نظر الناس ونحو ذلك، كما يفعلون تماما بما يسمونه بالتنفيذ. يمثلون بعض الروايات وكلامنا فيما يزعمون من الروايات يعني مواضيعها لمصلحة الشعب ليس لمضرة الشعب من الروايات التي تمثل الجيش ونحو ذلك. فهم في الواقع بحاجة مثل هذه التمثيليات، لأنهم لا قرآن عندهم ولا أحاديث من باب الترغيب والترهيب الذي هذا كله نحن يغنينا عن أن نسلك سبيل من قبلنا. أضف إلى ذلك الشيء الآخر، العالم الإسلامي اليوم مع الأسف يستجدي العطف لضعفه من الأقوياء ولو كانوا أعداؤه، وهذا النوع من التفكير الذي سألت عنه باعتقادي هو من هذا الباب أيضا، ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يكون خاضعا أو ذليلا لغير المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.